مديحهم مديحهم لو أن كل الخلق كان مديحهم مديحهم في كفة وسماك في الأخرى هوى هوى لو أن كل الخلق كان مديحهم مديحهم وسمك في الأخرى هوى هوى ما حلت قاطعا عن هواك ما حلت قاطعا عن هواك ما حلت قاطعا عن هواك ما حلت قاطعا عن هواك ما حلت قاطعا عن هواك وإن في الحب ما سقوا من فذا عين الدواء عين الدواء ما حلت قاطعا عن هواك وإن أعيش في الحب ما سقوا من فذا عين الدواء عين الدواء عين الدواء عين الدواء حتى ارتوى سقاه